أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. زيت الجنة. أحسن الله إليك ما تحسن إلينا. قبل أن أبدأ، الأخت أم عبد الرحمن، لو في بعض الأخوات، أخت فاضلة جدا أم عبد الرحمن، حريصة وفاضلة جدا، يعز علينا ألا نراها في المساجد. أعلم أنه النت عندها تقطع، وكانت اعتذرت على ذلك قبل هذا، فرجاء من يعني له تواصل معها يسأل عنها ويبلغها سلامنا، وأن المساجد وأن المجالس تفتقدها. جزيت الجنة أستاذ مسير. هنا وصلنا إلى قول الله جل في علا، قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا وعيد أكيد شديد لهؤلاء الكفرة الفجرة، وناسب أن يأتي بهذا الوعيد بعد هذه الآية المزلزلة التي تبين أن أهل الكفر لا يعني لا يصب لا يتوانون قط على الكيد والمكر بأهل الإسلام والهدم والقتل. قد قال الله تعالى عنهم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فجاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد بقوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، عندما قال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، بأن وعدهم بالنصر وبالتمكين، وقد كان عندما قال الله جل في علاه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالله جل وعلا قال: وكان حقا علينا النصر، نصر المؤمنين. فنصر الرسل ونصر المؤمنين حق على الله، أحقه الله على نفسه، كتبه وأوجبه على نفسه. لذلك قال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وأيضا قد وعد الله الرسل بأن الله سينتقم من الكافرين وسيعذب الكافرين، وأن الحساب الأليم المرتع الوخيم يكون يوم القيامة. لذلك قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فيكون الحساب العسير في كل شيء وكل دقيق وجليل، يوم أن يجمعهم الله تعالى جميعا وحدانا وزفرات وجماعات على عرصات يوم القيامة، منهم المهان ومنهم المكرم، منهم الذي يكون راكبا ومنهم الذي يمشي إلى ربه جل في علاه، منهم الذي يمشي على وجهه تقريعا وتوبيخا وتذليلا وتحقيرا له. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كأن سائلا يسأل عندما قال الله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، فكان سائلا يسأل ويقول ومتى الانتقام، فيقول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، لأنه ليس لأحد أن يدعي الملك يوم القيامة، عندما يقول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أنا الملك سبحانه الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. العلماء في تبديل الأرض اختلفوا على ذلك على أقوال. أولا في قوله يوم تبدل الأرض قالوا تلك الأرض يزاد فيها وينقص وتتغير معالمها، لا سيما أن الجبال تمر كمر السحاب، تصير كثيبا مهيلة، والأودية والأنهار والأشجار أيضا، وهي تمد مد الأديم، كما ورد في بعض الروايات يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يبسطها ويمدها مد الأديم، يبسطها ويمدها مد الأديم، كان حديث في كلام. فهذا على أساس هذا القول أن الأرض كما هي، لكن الذي يتبدل فهنا التبديل تبديل الأرض ليس تبديلا كليا، ولكن تغيير معالم الأرض، تغيير معالم الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يبسطها ويمدها مد الأديم. فالجبال كما قلنا ستكون كثيبا مهيلا، الأودية والأنهار والشجار والأشجار والثمار كل ذلك يتبدل، فأصل الأرض لا تتبدل، فيكون هنا التبديل تبديل المعالم إذا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض. وأيضا القول الثاني أنها تبدل الأرض كلية، تبدل بغيرها، بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة، وهذا قاله ابن مسعود وعطاء، وأيضا قاله ابن عباس، وقال به مجاهد، وقال تبدل نارا، وهذا قال أبي وهذا ضعيف، وقيل تبدل بأرض من فضة، هذا أيضا فيها كلام، لكن هي تبدل الأرض ليس لها معلم، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد، لا يعلم فيها شيء أحد. وفي رواية أخرى أنها كأنها خبزة بيضاء يتكفأها الرحمن، قالوا يقف عليها المؤمن ويأكل من تحت قدميه، يقف عليها المؤمن ويأكل من تحت قدميه، وهذا قاله أبو هريرة. أبو هريرة هو راوي حديث يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يبسطها يمدها مد الأديم. والحق بأن تبديل الأرض إما أن نقول تبديل المعالم على ما قيل في القول الأول، وإما الراجح أنها تبدل، لأن هذا ظاهر القرآن، وظاهر القرآن يعمل به ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الأرض تبدل، نعم تبدل غير الأرض، والله على كل شيء قدير. أرض لم يعمل فيها بخطيئة ولم يعمل فيها بمعصية، بيضاء نقية كغرسة النقي، كأنها خبزة يتكفأها الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبدل أيضا السماوات. وأيضا في تبديل السماوات قال بعضهم أنها تجعل كذهب أو كأنها من ذهب، قال علي بن أبي طالب، وورد عنها وورد أيضا عن غيره أنها تصير جنانا، وهذا قال أبي، وكل ذلك مستبعد. وأما تبديلها فهو تغيير معالمها كما في القول الأول، بأن تكوير الشمس وتناثر النجوم وتساقطها، وأيضا تغيير ما كان في العالم العلوي، فالقمر والشمس وتكوير الشمس، وأيضا تناثر النجوم وتساقط النجوم، هذا هو تبديل السماء. وهذا كلام الحق أنه أقرب إلى الصواب، هو كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. القول الرابع بأن تبديلها هنا اختلاف الأحوال، لأنها مرة تكون كالمهل كما وصفها الله في الكتاب، ومرة تكون كالدهان كما وصفها الله جل في علا. الغرض المقصود بأنها أيضا التبديل هنا تغيير المعالم، التبديل هنا تغيير المعالم. وقيل التبديل بأن الله يطويها كطي السجل للكتب كما جاء في سورة الأنبياء، وقيل تشققها، وكل ذلك حق، لا اختلاف بين ذلك. فقول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماوات تشقق، السماوات تبديل، تشققها، تناثر النجوم وتساقطها، أيضا تكوير الشمس، تغيير الألوان كأنها دهان، كل ذلك يقع تحت قول الله جل في علاه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. وهذه دلاله على عظيم ربوبيه الله جل في علاه، وانه ان اراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا اظهار لقوه الله وجبروت الله تخويفا لهؤلاء الذين مكروا مكرا كالجبال، وكادوا كيدا لاهل الاسلام وحاربوا الاسلام واهله، فالله يرعبهم يخوفهم علهم يؤوبون علهم يتوبون علهم يرجعون قبل ان يكون الحساب وفصل الخطاب يوم القيام الى رب العباد سبحانه جل في علاه. قال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار هو البعث والنشور من القبور، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون او قال تحشرون مهرولين حفاة، تحشرون حفاة، نعم قال تحشرون حفاة عراة غرلة يعني غير مختنين، لأن السماء تمطر مطرا كالمني فيمت منه عجب الذنب، فيقومون مسرعين مهرولين إلى رب العالمين. قال حفاة عراة، قالت عائشة عراة؟ قال نعم. قالت أينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق رضي الله عنها وأرضاه. قال غرلة يعني غير مختنين، ما من شيء إلا وسيعود للبدن الذي ذهب منه، والله على كل شيء قدير. ثم برزوا كما قلنا على أن الله تعالى يحشرهم أصنافا، يحشرهم ركبانا، يحشرهم رجالا يعني يمشون على أرجلهم، يحشرهم على وجوههم، والذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم يمشيهم في على وجوههم يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. كما قال الله تعالى وجوههم صما وبكما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال وبرزوا لله الواحد القهار، وهنا يؤكد في ختام الآية وبرزوا لله الواحد القهار، ناسب أن يقول برزوا لله القهار الجبار، ولذلك الله تعالى تكفأ الأرض السماوات والأراضين ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ناسب أن يقول القهار وهو الجبار، لكن ما المناسبة أن يقول وهو الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار، لأنه مقام ربوبية. أنت أخطأت بعدت النجاة جدا، قال لله وتقول مقام ربوبية، قال لله ولا الولاية تضم الربوبية، قلت قبل الاستلزام. الحسن عبد الله قال الملك لله وحده، وهذه أقرب الإجابات الصحيحة. هو لأمرين اثنين، الأمر الأول لأن أصل شركين في توحيد الإلهية، لأن أصل شركين في توحيد الإلهية، إذا قال ستحشرون إلى الواحد إلى الله الواحد الأحد الذي كفرتم بألوهيته، هم ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فكان الأصل بذلك أنهم يحشرون على ما كفروا به. والأمر الثاني بأنه الله جل في علاه هو المعبود بحق وحده لا شريك له، وأنه كما بيّن أنه الواحد في الخلق والرزق هو الواحد في العبودية والذي يستحق أن يفرض به العبادة، وأيضا يوم القيامة لا ترى أحدا يدعي ملكا ولا ترى أحدا يدعي ربوبية ولا إلهية، كما في الدنيا على ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ما في أحد يستطيع أن يدعي ذلك يوم القيامة. صبري أتى بالشق الأول كما أجبنا عليه. قال وبرزوا لله الواحد القهار، وهنا أيضا قال الواحد القهار لأن الله قهرهم بإماتتهم وقهرهم بقدره وقهرهم سبحانه جل في علاه بالبعث والنشور وبالحساب. قال وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاه، لذلك قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرده سبحانه جل في علاه. لا يستطيع أحد أن يرد على الله أمره سبحانه الكوني، وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين هنا المقصود بالمجرمين هنا هم أهل الكفر والشرك، لأن هؤلاء أهل الخلود في النيران. وترى المجرمين هؤلاء أهل الكفر والعناد والذين أشركوا بالله في ولم يؤمنوا بيوم الميعاد. وترى المجرمين يومئذ أننا عائدة على اليوم، ما هو يوم القيامة يوم الحساب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد قيل مقرنين أي مع أقرانهم. احشروا الذين ظلموا وإيش؟ وأزوجهم، كل زوج يعني قرين، فيكون الشيطان القرين مع القرين، الكافر مع قرينه من الشياطين، فيقرنون بالشياطين. وهذا قال ابن عباس وهذا حق، النظير مع النظير. والثاني عن أيديهم وأرجلهم قرنت إلى رقابهم، يعني أغلال صفدت بالسلاسل، وكانت القيود تقريعا وتوبيخا وعذابا وعقابا لهم. وقيل يقرن بعضهم إلى بعض من على ما كانوا من أهل الفساد، صحبة السوء يكونون مع بعض. والحق أن هذا غير وارد، لأنهم لما قالوا في النيران قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لذلك يقول من أشد العقاب لا أحد يرى عذاب أحد، لا أحد من المعذبين يرى عذاب غيره ولا يسمع عذاب غيره، لأن الإنسان إذا رأى غيره يسلو به، يعني يخفف عنه، وهم لا تخفيف عنه، لا تخفيف عنه، يوم يصرخون فيها لا تخفيف عنه. وعندما يتوسلون إلى ربهم للإخراج لا يخرجهم سبحانه جل في علاه. ذلك قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد في الأغلال والقيود، وهذا للتقريع والتوبيخ وأيضا للذلة والمهانة. وأنت ترى التقريع والتوبيخ يكون بالفعل وبالقول، بالفعل عندما يمشيهم ربهم على وجوههم، وعندما يأتون مقرنين في الأصفاد، وأيضا عندما يستهزأ بهم ويقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، كنت عزيزا كريما، أين عزتك أين كرمك هنا، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. سرابيلهم إما الإزار والرداء، وإما الرداء، فهو كل ما يلبس يسمى سرابيل، كل الذي يلبس يسمى سرابيل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هنا سرابيلهم من قطران، الكلام هنا كما قال علماء هنا الفائدة من أن تكون السرابيل من قطران أنها شديدة الاشتعال وسريعة الاشتعال، يعني عندما يأتي عليها النار تشتعل اشتعالا تاما، وهذه تلاها واضحة جدا أنها لا تنقطع عنهم النار بحال من الأحوال ولا يخفف عنهم بحال من الأحوال. ولذلك قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعوذ بالله من عذاب الله جل في علاه. اللهم أمتنا على الإسلام وأنت أرحم الراحمين. قال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أي تعلوها. وهذا ما دام السربال سريع الاشتعال فالنار تصعد إلى الوجوه وتصعد إلى الرؤوس. وانظر هنا لم تستثني النار شيئا، وهذا فارق بين نار الموحدين وبين نار الكفر الفجر الخالدين فيها. فنار الموحدين لا تأكل النار آثار السجود بحال من الأحوال، ولذلك لما يأتي أهل الإيمان شفاعة لإخوانهم ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا يحجون معنا، يقول اذهبوا فأخرجوا من تعلمون تعرفون. ثم تأتي الملائكة الأنبياء والمرسلون فيشفعون فيخرجون من النار من يعرفون. ثم تأتي الملائكة فيشفعون ويخرجون. فالملائكة قيل وكيف الملائكة أن تعرف أهل الإيمان من غيرهم؟ يقولون بأنهم يعرفون بأن النار لا تأكل آثار السجود، لا تأكل النار قط الأماكن والمواضع التي كانوا يسجدون عليها. قال وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. وهذه فيها دلالة أن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا. وفي الآية الرد على المعتزلة ولا رد على الجبرية؟ نائمون. الرد على الجبرية ولا المعتزلة؟ على الجبرية لأن هذا من فعلهم، وقد نسب الله الفعل لهم. قال الله تعالى يجزي الله كل نفس بما ما كسبت. وذلك قال الله الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فجعل فيها الكسب وأدركم الجنة وغرستموها بما كنتم تعملون. ففي رد على الجبرية وأن اعتبار ما عمل الإنسان وما كسب الإنسان مع أنه مخلوق لله جل في علاه، لكن هو ينسب لله خلقا وإيجادا وينسب للعبد فعلا واكتسابا. لذلك قال ليجزي الله كل نفس ما كسبت، فيها إشعار ودلالة على عدم الظلم وأن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله تصريحا في الكتاب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقد قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. طبعا هذه في يوم القيامة، وإلا في الدنيا فإن الله يمهلهم للتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، ولكنهم لا يعقلون، ولكنهم يعرفون بما لا يعرفون، ولكنهم يتأخرون قضاء من رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال هذا بلاغ للناس، يعني هذا المشار إليه بلاغ للناس. السياق يفسر ما المقصود بهذا بلاغ للناس. في السياق قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. قد يقال المشار إليه عذاب الله في الآخرة، وقد يقال المشار إليه هو ما قال الله تعالى وبرزوا لله البعث والنشور، وبرزوا لله الواحد القهار، البعث والنشور ثم الحساب بعد ذلك. والحق بأن السياق أثبت عندما قال لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، هذا الذي أتى به الكتاب. فإذا هذا المشار إليه هو القرآن، هذا المشار إليه الأرجح في ذلك هو القرآن، هو القرآن. هذا بلاغ يعني هذا البلاغ، هذا بلاغ للناس يعني هذا القرآن بلاغ للناس. ولذلك قال لينذركم به ومن بلغ، والنذارة في الكتاب والبشارة في الكتاب، وأيضا التحديث عن الله جل في علاه أو الحديث عن الله جل في علاه، بل عن قضية الكون الكبرى عن التوحيد في الكتاب. فيكون المعنى هنا هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به، وفيه النذارة والبشارة لهم، والبلاغ فيه الكفاية. وطبعا هنا البلاغ ليس أصل البلاغ إقامة حجة، مع أنه قال لينذركم به ومن بلغ. البلاغ في حد ذاته ليس إقامة حجة، فلا بد مع البلاغ البيان لعموم قول الله تعالى أنزلنا لك الذكر إيش لتبين، فلا بد من البيان، فلا بد من البيان لإقامة الحجة وإزالة الشبهة. فلا يقال بأن الحجة تقام بمجرد البلاغ، بمجرد أن تقرأ عليه الآية كانت بلاغا. قلنا هذا في المعلوم بالدين بالضرورة، أو فيما لا يمكن أن يكون فيه احتمالات، لكن الحق أن البلاغ لابد له من بيان، لأن الله قال وذلك ذكرى لتبين للناس. نعم بوركت يا صبري، بوركت. قال وليعلموا، وطبعا ينذروا به لأن الله جعل قال أنه أنزل الكتاب لينذر من كان حيا. قال وليعلموا هنا يقينا، وهذا الحق أنه علم يقين وحق يقين يوم القيامة. وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه وتعالى في علاه، فيها الحصر والقصر أن الإلهية لا تكون إلا لله جل في علاه. وقال وليذكر أولو الألباب، وليتعظ أولو الألباب، وليعلموا بأن العذاب وخيم، لأن العذاب وخيم جدا على الكفر وعلى الشرك، لأنه قال وليعلموا أنما هو إله واحد. إذن العذاب والخلود في النيران لا يكون إلا على الشرك بالله جل في علاه، وهذه قضية الكون الكبرى تتحقق بوجود النذارة والبشارة وإرسال الرسل تذكيرا للناس بالميثاق الأول، أن الله قد أخذ الميثاق عليهم أنه ربهم. قال كما قال الله تعالى واتخذ الله من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الفوائد المستنبطة. إن الله إذا وعد وفى وأوفى، فكل وعد تريده في الكتاب خذ بالسبب به تجد الوفاء. وعدك بأنك لو رفعت يديك تدعو سيستجيب لك، إذا الإجابة محتومة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عظيم ربوبية الله جل في علاه بتبديل الأرض والسماوات. اقتران اسم من أسماء الحسنى باسم آخر زيادة كمال على كمال، زيادة كمال على كمال. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. إنه ماذا قال؟ قال هذا بلاغ له للناس ولينذروا به وليعلموا هذا السياق يدل على البيان. فنقول أيضا إقامة الحجة لابد فيها من البيان، الحكم بعذاب أحد حتى يأتي إليه الرسول بالبلاغ والبيان. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأنه قال لينذر، قال وليعلموا. يبقى إذا المسألة على أيضا على البيان. فضل العلم، الفائدة الأخيرة فضل العلم. من وين أتت هذه الفائدة الأخيرة؟ فضل العلم من وين أتت؟ يلا عشان نسلم. وليعلم، ها؟ وليعلم، لا هذا بلاغ للناس، لا وليذكر أولو الألباب. ما كانوا من أولي الألباب إلا بالعلم يا أستاذ يا أساتذة كبار. الله المستعان. إذا لو في أسئلة أهو جهاد أتى بها، قلت لك يبدع سبحان ربي العظيم ما أدري.